لانهم استحلوا الدم بيقتل ومستبيح. واحد داخل الحرم بيقتل المسلمين، ركع سجود صائمون في الحرم، هو يستبيح قبل الركع السجود، سجاد صائمون يقتلوا داخل فيهم داخل الجنة، داخل فيهم مش داخل في مجموعة من اليهود، لا داخل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليهم ايه؟ يدعون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام. الكلام مش عندنا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال فهذا حكم القتل السياسي، واشد من القتل العمد الذي يكون بين الناس، والقاتل قد يعفو الله عنه بفضله، وقد يجعل القصاص منه كفارة لذنبه بفضله ورحمته. اما القاتل السياسي فهو مصر على ما فعل الى اخر لحظة من حياته، يفخر به ويظن انه فعل فعل الابطال. وسمعنا مرشدا منهم يقول اننا نتقرب الى الله بافعال التنظيم الخاص اللي الشيخ احمد شاكر بيقول عليهم انهم مرتدين. وهناك حديث اخر، نص في القتل السياسي لا يحتمل تاويلا، فقد كان بين الزبير بن العوام وبين علي بن ابي طالب ما كان من الخصومه السياسيه التي انتهت بوقعه الجمل. فجاء رجل الى الزبير بن العوام فقال اقتل لك عليا، فقال لا، كيف تقتله ومعه الجنود؟ قال الحق بي فافتك به، قال لا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان قيد الفتك لا يفتك مؤمنا. قال الشيخ احمد اي ان الايمان يقيد المؤمن عن ان يتردى في هوة الفتكة، فان فعل لم يكن مؤمنا. كلام خطير اخفي لعقود عديدة من اجل ان يشهر ان الشيخ احمد كان مع التكفيريين، والشيخ احمد منهم براء. وهذا الكلام نضعه بين ايدي المسلمين ليعرفوا حقيقة هؤلاء، قتلة الاباء، قتلة الابناء، قتلة الامهات، قتلة الركع السجود في الحرم الامن. ايها الاخوة الكرام، ما كان في النية ان اتكلم في مثل هذا الكلام، ولكن اعلموا ان الخطب عظيم والخطب شاذ، ان الامر خطير. نصيحة للاباء، نصيحة للامهات، للنساء اللائي يسمعنا الان، اللي بيسمعونا من الرجال والنساء، احرصوا على ابنائكم، حافظوا على الابناء. كنا بنخاف على ابنائنا لا يروحوا الاهاوي او يروحوا النوادي يشربوا مخدرات ولا حاجه. اتضح ان من الممكن ان يقبع مجرم في بيت من بيوت الله لياخذ ابنائنا ليوجههم وجهه اخرى اخطر من وجهه المخدرات. شبابنا يضرب بالمخدرات، شبابنا يضرب بالارهاب، شبابنا يضرب بالتطرف. حافظوا على ابنائكم ايها الرجال، حافظنا على ابنائكم ايتها النساء. هذا الكلام الذي نقوله والله اعلم انه قد يكلفنا حياتنا، ولكنها كلمه ينبغي ان نقولها لله وحده، لاننا لو سكتنا مجامله او مداهنه او من خوف احد من الناس، فمتى نتكلم ومتى نحق الحق ومتى نبطل الباطل؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. ايها الاخوه الكرام، عيدكم يوم فرحه، فرحه بفضل الله سبحانه وتعالى. صلوا ارحامكم، تصافوا فيما بينكم، اتركوا المشاحنات، اتركوا الخلافات. لو بينك وبين اخيك خلاف تقدم انت وتنازل عنه. الرسول لما سئل وقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، يا رسول الله خادمي اعفو عنه في اليوم كم مره؟ قال 70 مره. تعفو عن الخدام اللي عندك 70 مره؟ طب تعفو عن اخوك ابن امك وابوك كم مره؟ طب تعفو عن امك وابوك كم مره؟ طب تعفو عن صديقك كم مره؟ انكم ايها المسلمون تعلمون دينا عظيما، ولكن للاسف نحن لسنا على مستوى ديننا. نحن في حاجة الى ان نحقق مجتمع المتقين، والان الفرصة سانحة، لاننا خرجنا من شهر رمضان صيام قيام. الصيام لم ينتهي،